بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه إلى آخره. لما ذكر رحمه الله أن الشفيع إذا طلب أخذ بعض ما اشتراه المشتري تسقط الشفعة، ذكر بعد ذلك فيما إذا تعدد المشترون أو تعدد البائع أو تعدد المعقود عليه، فإنه في هذه الأحوال الثلاثة للشفيع أخذ أحدهما. لذا قال رحمه الله عن القسم الأول، وهو إذا تعدد المشترون، فقال: وإن اشترى اثنان حق أحدهما، أي حق أحد الشريكين، الحكم، قال: فللشفيع أخذ أحدهما، أي له أن يأخذ بالشفعة نصيب المشتري الأول أو يأخذ نصيب المشتري الثاني، وإذا جاز أخذ أحدهما من باب أولى له أن يشفع في المشتري، له أن يشفع فيما اشتراه الاثنان. مثال ذلك: لو أنت وعمك شريكان في أرض كبيرة، واشترى نصيب عمك رجل من مصر ورجل من الشام، فلك أن تشفع هنا ولو في نصيب أحدهما، لأن كل مشتر اشترى نصيب شريكك بعقد، ولو اشتريت نصيب المصري، ولو شفعت في نصيب المصري ونصيب الشامي يصح من باب أولى، يعني لك أن تشفع في أحد المشترين أو جميعا. والقسم الثاني وهو فيما إذا تعدد البائعون من الشركاء، فقال: أو عكسه، أي وإن باع اثنان من الشركاء نصيبهما لمشتر واحد، الحكم، قال: فللشفيع أخذ أحدهما، يعني لا بأس بأن تأخذ البعض ولا يلزم أخذ الكل. مثال ذلك: لو فيه أرض كبيرة أنت شريك فيها ومعك اثنان من الشركاء، عمك ومدير مدرستك، فلو باع عمك ومدير مدرستك نصيبهما على رجل من الهند وأردت أن تشفع في نصيب عمك فقط يصح. لأن كل عقد مستقل بذاته ولا ضرر على المشتري. ثم انتقل المصنف بعد ذلك فيما إلى القسم الثالث، وهو فيما إذا تعدد المعقود عليه، فقال: أو اشترى واحد، أي اشترى شخص واحد شقصين يعني نصيبين من أرضين صفقة واحدة يعني بعقد واحد، الحكم فللشفيع أخذ أحدهما. مثال ذلك: لو عندك أرض كبيرة أنت وعمك في المدينة، وعندك أرض أخرى أنت وعمك أيضا في مكة، فلو أتى طبيب واشترى نصيب عمك في الأرض التي في المدينة ونصيب عمك في أرضه التي في مكة يصح، ولو اشترى الطبيب ولو شفعت في الأرض التي اشتراها الطبيب التي في مكة فقط صح، أو اشتريت الأرض أو شفعت في الأرض التي اشتراها الطبيب في المدينة فقط يصح. لأن الأرضين منفصلتين ولا ضرر على المشتري في الشفعة من أحد الأرضين. ولو شفعت في الأرض التي اشتراها الطبيب التي في المدينة والتي في مكة من باب أولى تصح الشفعة. فتبين مما سبق في تعدد المشتري أو في تعدد المشترين أو تعدد البائعين أو تعدد المعقود عليه أو مشتري واحد وشفيع واحد في بعض الشفعة ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول إذا شريكك باع نصيبه على واحد وأردت أن تشفع في بعضه لا تصح الشفعة، لذا قال المصنف عنها سقطت. القسم الثاني إذا كان المشترون اثنين فأكثر فشفعت في نصيب أحدهما صح. والقسم الثالث إذا كان الشركاء ثلاثة فصاعدا وباع اثنان نصيبهما لمشتري واحد لك أن تشفع في نصيب أحد البائعين أحد البائعين. والقسم الرابع إذا تعدد المعقود عليه وليس الأشخاص، مثل الأرض في مكة وأرض في المدينة، شركاء أنت وعمك، فاشترى نصيب عمك شخص واحد، لك أن تشفع في أحد الأرضين. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب يا أحمد النهاري، لو تعدد المشترون وتعدد البائعون، يصلح تأخذ بعض الشفعة؟ نعم أي نعم، للتجزئة ما في بأس. طيب يا العاتي. نعم نعم، أعطني صور ما تصح فيها الشفعة، تسقط فيها الشفعة. سلمك الله، إذا كان فيها تفريق للصفقة على مشتري، ومثال لو كانت أرض اشترى شخص جزءا منها، فأراد الشريك الأول أن يدفع 50% من هذا الجزء الذي اشتراه الطرف القادم. نعم، فهنا لا تصح. لا تصح. طيب صيب الحسين غايب الخميس، لكن محمد عبود صورة أن يشفع في بضاعة في سلعة حاسب قادم، ما تصح يشفع فقول مسمى. طيب لو تشرح لي، فينعفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك؟ طيب الشيخ، نعم يا محمد إبراهيم. نعم يا محمد إبراهيم المصري. نعم يا عمر أسامة. كيف الشيخ، يعني ثلاثة شركاء وجاء شخص آخر يشترى نصيب شريكين، الواحد عفى، أنت لا تشتري لا تشفع في الباقي كله، لا تسقط منه. وشون عفى؟ وش معنى عفى؟ يعني قال ما أبغى أشوفها خلاص، ما أبغى أشتري منك، أبغى أشفع في نصيبه. طيب أعدها مرة ثانية، اشرح لي إياها. والشفع الاثنين بقدر حقيهما، فينعفى أحدهما. شخ في ثلاثة مشتركين فقط. جاء شخص ثالث اشترى نصيب اثنين، فواحد لا جاء شخص ثالث اشترى نصيب واحد، شخ أنا وعمي وأخويا، جاء واحد اشترى نصيب أخويا، عمي قال ما أبغى أشفع، أنا يأخذ نصيب أخويا كامل، يا ما أنا أقول خلاص ما أبغى أشفع. نعم، يعني ما يجزاها على المشتري. نعم، يعني إذا صار يعني اللي لهم الحق اللي بيشفعون كم واحد؟ اثنين. إحنا ما ذكرنا في القسمة لأن أبغاها بس بايع مشتري عقد، ولو بغيت تضيفونها تقول يتعدد الشافعين، فعفى أحدهما أو ترك أخذ الآخر الكل. فإذا عفى أحدهما يقول يا تأخذ الثاني، يقول يا تأخذ كله يا تخلي كله. تمام. طيب علي يحيى، الشيخ علي يحيى اشرح نفس العبارة، والشفعة الاثنين بقدر حقيهما، فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. إذا كان شركاء ثلاثة في عرض، فباع أحد الشركاء صفته لمشتري، فكل واحد من هؤلاء الباقين اثنين يستطيع أن يشفع بقدر حقه في هذه العرض، بقدر نصيبه. أيوه، قدر نصيبه. فإن عفى أحدهما لم يرد الشفعة فوجب على الآخر أن يأخذ حق أن يأخذ نصيب البائع، أن يشفع في نصيب البائع كله أو يتركه. إيه يعني. لا يجوز. إيه يعني عرفت يا شيخ عاتي. نعم. يعني لو أن أحد الشريكين طلب الشفعة بقدر نصيبه نقول ما تصح الشفعة. تمام. طيب يا ياسر، لو قلت لك لخص لي وش الحالات اللي تصح فيها الشفعة والحالات اللي ما تصح، وش الحالات التي تصح فيها الشفعة وش الحالات اللي تسقط فيها الشفعة، وش تقول؟ الحالات اللي عددها يعني كم حالة؟ أول شيء تصحيح الشفعة. ثلاث حالات. ما سمعتك. كم حالة اللي تصح؟ ثلاثة. طيب يا شيخ حسان علي حسن السورة، كم حال عد بس كم حالة بس قل كذا كذا العدد، عطني عدد بس كم. نعم. طيب اشتقل يا صهيب السوداني، صهيب عز الدين، بس انت ما حضرت الاسبوع الماضي يا صهيب. طيب يا ابو عبد القادر، كم حاله بس قل لي كذا كذا العدد ابغى. أربعة. تمام صحيح. الثلاثة اللي خصناها لكم زايد إذا تعدد الشفعاء، صح؟ تعدد الشفعاء وأخذ كل واحد منهم نصيبه أو تنازل وأخذ الكل. تمام. يعني على سبيل التفصيل خمس، صح؟ الثلاثة اللي ذكرناها لكم ويتعدد الشفعاء أو كل واحد من الشفعاء يأخذ نصيبه، أكو واحد من الشركة يأخذ نصيب، أكو واحد من الشفعة يأخذ نصيبه من الشركة بقدر نصيبه من الشركة، أو يتنازل أحد الحالة الخامسة ويأخذ الثاني كده صح. تمام. طيب يا حمزة السوداني. أيوة نعم. بس أنت غايب يوم الخميس. لا حاضر. لا ما أنت حاضر، ناديناك ما أنت فيه، كان وقت عقدك. أيوة. طيب يا شيخ علي يحيى، واللي ما تصح لا احنا سنك شيخ علي. صهيب الحصين، بس صهيب غايب الخميس بعد. نعم يا صهيب. والحالات اللي ما تصح وش هي؟ لا لا غير هذه. لا لا لا ما خالف، ما ابغى هذه، انا هذه واضحه ما عندي اشكال فيها. أنا أبغى إذا ما قال لا بعني أنا صالحني، وإنما نعم يا عبد الله. لا استغفر الله. عبد الهادي. طيب يا سيد، سيد أنت حتى الخميس ما حضرت. هاي الشيخ أبو عبد القادر بنرجع لك، والحالتين اللي ما تصح. شيخ انا احسن الله عليكم، الحالتين التي لا تصح، الاولى انه ان ياخذ البعض. ياخذ البعض. تمام. والحاله الثانيه؟ الثانيه نسيت يا شيخ. نسيت. طيب هاي شيخ علي يحيى اللي ذكرتها قبل قليل. اي وش هي؟ حتى انت نسيت يعني. لا لا لا، أن أما أن يأخذ جميع حق الشفعة أو يترك، لما يصح أن يأخذ بقدر نصيبه فقط. هذا اللي ذكرها الشيخ عمران، هذا يأخذ جزء يعني يشفع في جزء من الشفعة. طيب جزء من الشفعة. والثانية عندك في حق جميلة في حق الشريكة الثانية، أما أن يأخذها جميعها أو أن يترك. إذا كان في حق نصيبه، إذا كان في شركة مع اثنين. نعم. وقال أنا ما أبغى إلا بقدر نصيبي بقدر نصيبي فقط هذه ما تصح. اي نعم تمام. طيب في أسئلة يا شيخ؟ طيب تعطيني الشيخ في أسئلة؟ طيب الشيخ علي تعطينا البلوغ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد قال فطريا. أخرجه البخاري لأبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد قال فطريا. إيش؟ إيش؟ وأنس؟ إيش؟ من المدينة فقال أدبتني الله بما خير منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. وزاد داود النسائي باسم صحيح. تمام. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد قال فطريق. خرج البخاري ولأبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما نحن. تمام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله فيهما خيرا منهما يوم الأضحى والفطر. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ولأبي داود عن ابن عمر رضي الله عنه. تمام. نعم. وعن أنسين عن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما قال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. تمام. عن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. ما شاء الله. تمام. أخرجه علي وابو رواية لأبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون بهما فقال قد أبدل الله بهما خير لكما يوم العيد ويوم الفطر. أخرجه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون بهما فقال قد أبدلكم الله بهما خير منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. تمام. الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال

علي حميد. نعم اليوم ما شفنا صورته علي حميد. طيب يا عبد الهادي. نعم عطنا له. في حديث جابر العيد كان يدل على عيد الأضحى والفطر، ومع ذلك الجمعة يعد عيدا لكن في البيت كان لا يقارب. نعم نعم الشيخ عبد الغفور. نعم نعم الشيخ عبد الغفور. طيب هذا يقول بعض الناس إذا أراد أن يقوم يقول يا عانية الله حال قيامهم بعمل ما قاصدين بذلك الاستعانة بالله على هذا العمل، فهل تعد هذه العبارة من قبيل دعاء الصفة يا عانية الله؟ أي ما يجوز هذه دعاء الصفة، لكن شخص يقول يا رب عني. نعم طيب تعطونا الجرمية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الامير والجيش واستوى الماء والخشبه. تمام. المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل نحو قولك جاء الامير والجيش واستوى الماء والخشبه. تمام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب المفعول معه المنصوب الذي يذكر لبيان من وقع معه الفعل نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب المفعول معه المنصوب الذي يذكر لبيان من وقع معه الفعل نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. تمام. السلام عليكم. باب المفعول معه هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. تمام ما شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى باب المفعول معه هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. تمام. قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. من فعل معه الفعل نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. تمام. قال معه الاسم المنصوب الذي يذكر البيان من فعل معه الفعل نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. قال المصنف رحمه الله تعالى باب المفعول معه هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان فعل الفعل نحو قولك يا الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. تمام. تمام. وقولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. قال المصنف رحمه الله تعالى المنصوب الذي يذكر لبيان فعل معه الفعل نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. تمام. المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. تمام. بسم الله الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله باب المفعول معه والاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه فعل نحو جاء الأمير والجيش ونحو جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. تمام. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الاسم المنصوب الذي يصدر لبيان من فعل معه الفعل نحو قولك جاء الأمير والجيش والسوى الماء والعرب والخشبة ها؟ والخشبة ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله باب المفعول معه. عرفها رحمه الله المفعول معه بما توفرت فيه قيود القيد الأول الاسم، فلا يمكن أن يكون فعلا. والقيد الثاني قال المنصوب، فالمفعول معه لا يكون إلا منصوبا. والقيد الثالث قال الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، أي الذي يذكر لبيان الذات التي فعلت معها ذلك الفعل. ومثل رحمه الله لذلك بقوله جاء الأمير والخشبة، جاء فعل فاعل، جاء فعل ماضي من الفتح، الأمير فاعل مرفوع مترفعة ضم طهر على آخره، الواو واو المعية، والجيش مفعول معه، يعني كان معنى الكلام جاء الأمير والجيش بذاته جاء معه أيضا. قال وارتفع الماء والخشبة، ارتفع فعل ماضي مع الفتح، الماء فعل مرفوع مترفع ضم طهر على آخره، والواو واو المعية، والخشبة مفعول معه منصوب وعلامة نصب بفتح طهر على آخره. وضابط واو المعية لو وضعت كلمة مع بدل الواو وصح المعنى فما بعدها مفعول معه، فتقول مثلا سرت والطفل، فلو ضعت بدل الواو مع وصح المعنى فقلت سرت مع الطفل، فما دام صح فيكون هذا مفعول معه منصوب فتح الضارع الآخرة. فيكون المصنف رحمه الله بهذا قد ختم المنصوبات، وقد سبق بيان أن من المصوبات خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها، ثم يبدأ بعد ذلك رحمه يشرع بعد ذلك في المخفوضات بإذن الله. والله أعلم، صلى الله وسلم محمد صحبه أجمعين. نعم يا سلمان، استغفر الله وتوب إليك. نعم يا سلمان، أعطنا مثال من القرآن المعية. نعم يعني وامسحوا برؤوسكم مع أرجلكم. تمام. نعم ياسر، فأجمعوا أمركم وشركاءكم. نعم مع شركاءكم. طيب يا صيب الحسين، ارفع صوتك ترى ما نسمعك، تبتون بالحالك ما نسمعك، ارفع صوتك مرة. قوله تعالى فربك نحشرنهم والشياطين. يعني نحشرهم مع الشياطين صحيح. طيب محمد عبود. طيب سيد. هذا يدل على انك ما انت معنا. نعم يا عاتي، قولها صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فذرهم وما يفترون وذرهم ما يفترون. يعني مع ما ذكروا من افتراء. نعم صحيح. تمام نبدأ شيخ هشام، إن شاء الله بكرة نراجع الشفعة من بداية الشفعة، باب الشفعة. نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: تنبيه، اجتنب من يعادي أهل الكتاب والسنة لئلا يعديك خسرانه. وقال: احترز من عدوين هلك بهما أكثر الخلق، صاد عن سبيل الله بشبهاته وزخرف قوله، ومفتون بدنياه ورئاسته. عندك عد الشيخ من البداية، ما عندك كتاب. قال رحمه الله: تنبيه، اجتنب من يعادي أهل الكتاب والسنة لئلا يعديك خسرانه. وقال يعني نعم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قصده ابتعد من يصادم كتاب الله وسنة رسوله للا يجلبك إلى ما هو فيه من الخسران. نعم. وقال: احترز من عدوين هلك بهما أكثر الخلق، صاد عن سبيل الله بشبهاته وزخرف قوله، ومفتون بدنياه ورئاسته. يعني ولو اجتمعت في امرين فمعنى هالك، يعني الذي مثلا يسب الدين والعياذ بالله أو يستكبر على الخلق أيضا، هذه من أسباب هلاك المرء في دين ودنيا. نعم. وقال: من خلق فيه قوة واستعداد لشيء كانت لذته في استعمال تلك القوة فيه، فلذة من خلقت فيه قوة واستعداد للجماع استعمال قوته فيه، ولذة من خلقت فيه قوة الغضب والتوثب استعمال قوته الغضبية في متعلقها، ومن خلقت فيه قوة الأكل والشرب فلذته باستعمال قوته فيهما، ومن خلقت فيه قوة العلم والمعرفة فلذته باستعمال قوته وصرفها إلى العلم، ومن خلقت فيه قوة الحب. يعني المراد أن كل إنسان يقذف الله في قلبه شيئا. طيب، المقصود أن الإنسان قد يكون فيه شيء من الخلق، من شيء فيه، قد يكون فيه شيء من صفات المركبة في ذاته، فمن كان سريع الغضب يستمتع بذلك، ومن كان كريما يستمتع بذلك، ومن كان حليما يستمتع بذلك، والسعيد من وفقه الله لأكمل الصفات بمحبة الله وطلب العلم، فمتعته في طلب العلم وفي رضا الله عز وجل. نعم. ومن خلقت فيه قوة الحب لله والإنابة إليه والعكوف بالقلب عليه والشوق إليه والأنس به، فلذته ونعيمه استعمال هذه القوة في ذلك، وسائر اللذات دون هذه اللذة مضمحلة فانية، وأحمد عاقبتها أن تكون لا له ولا عليه. نعم. قال: تنبيه. نعم. إلى هنا والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.